التائب من ترك الصلاة والآخذ بحكم الإكثار من النوافل. لا، هذا رأي لا نرتضيه، لأن النبي قال دين الله أحق أن يقضى.